الحمد لله رتب ذلك من الأقرب إلى الأبعد، فقال رب اغفر لي، فبدأ بنفسه، وهذه السنة البدء بالنفس في الدعاء. ولوالدي لعظم حقهما فهما أصلك، ولمن دخل بيتي مؤمنا إخوانك المقربون منك إخوانك في الله، وللمؤمنين والمؤمنات عموما في كل زمان.